الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. المتحدث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أراد أن يحدثنا عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، ولكنه أتى بمقدمة قال عنها العلماء إنها مقدمة احتراسية. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أي في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان، لأنه امتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. يتوهم المستمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رمضانيا، كان موسميا، كان أكثر الخير منه في رمضان دون غيره. فأتى ابن عباس بهذه المقدمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، على أي حال وفي كل أوان، كما روى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. الجود كثرة العطاء، وليس الجود بمعنى الصدقة، الجود أوسع من الصدقة، لأن الصدقة لها ضوابط. الصدقة إن كانت فريضة فلا يأخذ منها غير المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، تؤخذ من أغنياء المسلمين وتعطى لفقراء المسلمين. وإن كانت الصدقة تطوعا ليست بفريضة لا يعطى منها غير المستحق، كما روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. الصدقة سواء كانت فريضة أو تطوعا لا تحل لغني عنده شيء من المال، ولا لقوي مكتسب ليس عنده مال يستطيع اليوم أن يأتي بشيء من المال، إنما صح يستطيع أن يخرج فيعمل، وليس عندنا في الشرع أن يعمل عملا على هواء، أن يعمل عملا يليق به. يعني واحد عاوز يقعد على مكتب كبير، لا، إنما صح يستطيع أن يعمل بيده يستطيع أن يحمل بعض الأشياء، يستطيع أن ينقل بعض الأشياء ويحصل على ما يحتاج به. كان الصحابة أشرف الناس رضي الله تعالى عنهم، كانوا يعملون ليتصدقوا. يعني يبقى الواحد معاهم بيجي له دخل على ما يقدرش يتصدق منه، هم يعمل عملا آخر ليتصدق. الجود أوسع من الصدقة، لأن الجود إعطاء وكرم وسخاء للمستحق ولغير المستحق، للمسلم ولغير المسلم. الصدقة لها ضوابط، الواحد معاه 1000 جنيه زكاة مال يقوم للمسلمين دون غيرهم، واحد ذابح ذبيحة، ذبيحة دي دون مناسبة بمناسبة عودة إنسان من سفر أو نجاة إنسان من هلاك أو شفاء إنسان من مرض أو عقيقة بمناسبة مولود أو ذبيحة في عيد الأضحى أضحية. كل هذه الذبائح يأكل منها الفقير والغني والمسلم وغير المسلم. ولذلك من الأخطاء أن هذه الأشياء يدخل فيها شيء من الزكاة، ده شيء وده شيء. الزكاة لها أحكام خاصة وضوابط، وعلى عمل الأضحية يحط فيها 1000 جنيه من الزكاة، لا، الأضحية دي يأكل منها الفقير ويأكل منها الغني، يأكل منها المسلم ويأكل منها الكافر. هي للجيران والأقارب والزملاء والمعارف. طبعا الفقراء في كل بند من البنود لهم الأولوية ويكونون في المقدمة. الجود، العطاء، الكرم، إكرام الضيف بسخاء يدخل في الجود، تقديم الهدايا خلال الزيارات وغيرها يدخل في الجود. رايح تشتري حاجة انت وزملائك دفعت لهم من معاك يدخل في الجود. راكبين مواصلة دفعت للي معاك يدخل في الجود. فالجود بابه واسع أوسع من الصدقة. ولما تعامل المسلمون في أوطانهم وجاورهم من جاورهم وعاشرهم من عاشرهم تأثر بهم، وكثير من غير المسلمين أحب الإسلام من خلال جود المسلمين. وسيد الأجواد، أجود الناس، رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخاف الفقر. رجل نظر إلى غنم بين جبلين، مساحة من الأرض بين جبلين، مساحة كبيرة مملوءة بالغنم. واحد من الناس تطلع إليه فطمع فيه يريد أن يكون له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. قال أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما أن يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. رجل يدخل الإسلام من أجل العطاء. لما صار في الإسلام دولة والدولة لها مواد سرقة دون اقتلاس، فكان الناس يحصلون على أموال كثيرة، فكان بعض الناس يدخل الإسلام حتى يكون له نصيبا في موارد الأرض. فما أن يسلم، يعني ما هي إلا أيام قليلة حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. داخل الإسلام علشان المال، يعيش مع المسلمين، يتطهر، يتوضأ، يصلي، يسمع القرآن، يقرأ القرآن، يرى أخوة، يرى محبة، يرى تراحم، يرى ألفة، يرى عدلا، يرى إحسانا، يرى حسما وجدا ومعه رأفة ورحمة، يرى حياة لا مثيل لها، فيكون الإسلام أحب إليه من المال. لو طلب منه أن يترك الإسلام ويحصل على الدنيا ما قبل، دخل الإسلام من أجل المال. لو طلب منه بعد ذلك أن يحرم من كل شيء ولا يحرم من الإسلام لقبل. لو طلب منه أن يعطى كل شيء ويخرج من الإسلام ما قبل، زاق الإسلام وراء الإسلام مطبقة. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأرغب الناس إليه، فلا زال يعطيني ويعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. تغير في اللحظات، ده تغير القلب وتغير الاعتقاد بسبب الجود. كان جود النبي صلى الله عليه وسلم سببا في تغيير عقيدة هذا الرجل. هذا الرجل كان من زعماء المشركين، صفوان بن أمية، والده من زعماء المشركين، قتل يوم بدر، وله قصة لا يتسع الوقت لذكرها. ولما قتل والده، هذا الرجل كره الإسلام وكره النبي صلى الله عليه وسلم كراهية شديدة. صفوان بن أمية لما قتل والده كره النبي صلى الله عليه وسلم وكره الإسلام والمسلمين، ووضع خطة وأنفق عليها الكثير لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت بنتيجة أخرى والحمد لله. ثم فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأراد هذا الرجل أن يخبر يهرب من مكة، فجاء به ابن عمه عمير بن وهب، ابن عمه ده اللي كان كلف، كان هو جهزه وانفق عليه علشان يذهب الى المدينه لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسلم وعاش في المدينه وجيء في فتح مكه، فلما شاف ابن عمه بيه هو اتى به وقال: يا رسول الله قد امنت الناس فامنهم. فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم، أمنه يعني لا يتعرض أحد له باسمه. ثم إنه طلب شهرين يفكر ليدخل الإسلام، لم يدخلش. الناس دخلوا في دين الله أفواجا بسرعة، هذا الرجل لا يريد أن يدخل، ده رجل في اعتقاده، اعتقاده في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رجل يريد الدنيا والمال والملك والزعامة، ادعى النبوة من أجل الدنيا، ده كان عقله، راجل عايز مال ومنصب. أسهل طريق ادعاء النبوة الناس اتبعوه حصل على المال والمنصب، دي عقيدة هذا الرجل. فطلب شهرين يفكر، فجاء في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أربعا، عايز شهرين فقط فوق أربعة الشهر إن شاء الله لا يبقى ولا اثنين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى مهمته في مكة بعد الفتح وجمع المسلمين واتجه لحنين، ذهب لمعركة حنين، وكان المسلمون في حاجة إلى السلاح. هذا الرجل عنده مخازن أسلحة، زعيم زعماء المشركين عنده أسلحة، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسلحة لبعض جنود المسلمين. قال غصبا يا محمد؟ قال بل عالية مضمونة. عالية يعني شيء هنستلفه منك ونرجعه لك. فأتى بأسلحة وحملها عدد كبير من المسلمين، وانطلقوا إلى معركة حنين ومعهم صفوان وهو مشرك. حضر المعركة معهم. وبعد انتهاء المعركة كان فيه غنائم كثيرة، حصل المسلمون من خلال هذه المعركة على غنائم كثيرة بعدما أصيبوا بشدة وبلاء ومعركة شرسة. فهذا الرجل المشرك اللي حضر في المعركة وجهز عدد كبير من الجيش بالسلاح من عنده له نصيب في الغنائم. نصيبه قد ايه؟ نصيبه كان كبير، نصيبه ونصيب غيره. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 جمل ثم 100 ثم 100، فهو قاعد يفكر اللي بيعطي ده جاب فرقة من المستشارين وانتقى بعض الغنائم وصدرها ولا عمل حساب الأقربين إليه لأولاد إخوانه ونسيه وقرايبه واصطفاهم، ولا عمل حساب لأولاده أو أولاد أولاده أمن لهم مستقبلهم، لا ينظر لنفسه أبدا ويعطي يعطي يعطي يوزع يقسم. قال في نفسه ما جادت بمثل هذا إلا نفس نبي الذي يعطي هذا العطاء لا يكون ملكا ولا رئيسا ولا يكون زعيما يطلب الدنيا، لا يعطي هذا العطاء إلا رجل قلبه تعلق بالآخرة لا تطيب نفس أحد بهذا المال إلا أن يكون نبيا. وحينئذ علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بزعيم ولا ملك وإنما هو نبي، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يقول لقد أعطاني أولا، أعطاني ما أعطاني وإنه لأبرم الناس إليه. فلازال يعطيني ويعطيني. لما رأى الجود السفاء عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الدنيا وإنما يريد الآخرة، إنما يبلغ عن الله جل وعلا. وتعلم الصحابة الجود، وتعلم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الجود، عطاء واسع بلا حساب وبلا إبقاء. روى الإمام الترمذي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى الصدقة ووافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسرق أبا بكر، فذهبت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لعيالك؟ قلت أبقيت مثله. وجاء أبو بكر بماله كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أبقيت لعيالك؟ قال: أبقيت له الله ورسوله. عمر أراد أن يسبق أبا بكر، يقول: ووافق ذلك مال من؟ كان جايب مال في هذا اليوم، بايع بيعة كبيرة وأرض مبلغ ضخم، قال هو ده يومي ما يفوتني، معاه 10,000 أسامة، ساب في البيت 5 وجيب وصلت في 5 مثلا. أبو بكر أتى بمال لم يبق شيء، فما استطاع عمر رضي الله تعالى عنه أن يسكت. هذا هو الجود الذي تعلمونه. أما أهل بيت رسول الله رضي الله تعالى عنهم، فتصور ماذا ورد عنهن رضي الله تعالى عنهم. عائشة رضي الله تعالى عنها ذكر الإمام ابن الجوزي أن معاوية بعث إلى أم المؤمنين عائشة بخوف قدر ب100,000 طوب ذهب، وفي قطع من اللآلئ والجواهر التي هي أغلى ما ذهب، قوم ب100,000 يعني حوالي 500 جرام، 500 جرام ذهب، فقسمته على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين. ده مبلغ، ده مبلغ ضخم. تصور 500 جرام من الذهب وبينه لؤلؤ أغلى من الذهب، قسمته على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض النسوة في عصرنا ربما يكن يعني يخبرنا التدريب، لما زوجها يتزوج ولا تسمع انه محتاج يتزوج، تفعل ما تفعل من الاجرام، وربما تتلفظ بالفاظ فيها كفر، وتقول ايه في بجاحه مكان النساء، كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلن مثل هذا، كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث منهن شيء من الغيره. مع ماذا؟ مع الرابطه الاسلاميه التي لا تنفك، والاخوه الايمانيه التي لا تضعف ولا تتاثر. اعطت عائشه الذهب لمن؟ لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اجل الرابطه الاسلاميه والاخوه الايمانيه التي بينهما. ذكر الامام ابن الجوزي ان عبد الله بن الزبير بعث الى عائشه بغرارتين مملوءتين بالدراهم حوالي 180,000، بعدها غرارتين، الغرارة يعني الشكارة، شكارتين مليانين ضرر، وصلوا عندها نزلوا دخل الباب. ماذا فعل؟ خلصت منهم اليوم في نفس اليوم، دعت بطلب صحن كبير وعاد ترف الدراهم وتبعت لغاية ما خلصت المهمة، أنفقت 180,000 صدقة، جود، عقار للأقارب والفقراء والجيران. كان صيف، إجا موعد الإفطار، أرادت أن تفطر، طلبت إفطارا فجالها الخبز والزيت، ومعها واحدة صاحبتها اسمها أم طوبة هتفطر معاها. قالت: يا عائشة، أما استطعت مما أنفقت في يوم أن تبقي لنا درهما واحدا نشتري اشتري به لحما؟ قالت لا تعرفيني، لو ذكرتيني لفعلت. نسيت. نسى تبعت تشتري لحما من المال اللي انفقته. وهكذا ام المؤمنين زينب بنت خزيمه احدى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لكثره عطائها تلقى بام المساكين. زينب بنت خزيمه احدى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للاسف بعض الناس الذين يكتبون لوحات فيها نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكتبوهاش. بعض الكتاب والمؤلفين نساء، ذلك انها عاشت مدة قصيرة وتوفيت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزينب بنت خزيمة خلاف زينب بنت جحش. زينب بنت جحش احدى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيرات، وعاشت قليلا بعد وفاته لانها اول نسائه موتا بعده صلى الله عليه وسلم. كانت امراه شريفه من قريش من اشراف الناس، وامراه ثريه عندها دخل، وهذا الدخل تنفق منه، ولكن تريد انها تزود الدخل علشان تزود الصدقات والعطاء. فكانت تعمل في ايه؟ مستشارة ولا سفيرة؟ تعمل بايديها وتوسخ ملابسها، تعمل في الدباغة، تعمل في دباغة الجلود علشان تجيب مال تتصدق به، هي مش محتاجة، عشان تزود المبالغ اللي تنفقها لله سبحانه وتعالى. لما حد يذبح ذبيحة تاخد منه كيلو بفلوس أو من غير فلوس. شوف بقى عملية الدباغة البدائية تحتاج بقى غسيل وغسيل وملح وشمس وشمس وشمس ومط وتصميم والدين وسياسة وانحناء وجهد ومشقة. تعمل في هذا العمل علشان ايه؟ عشان تاكل وتشرب؟ هي عندها ما تاكل وتشرب، لكن عشان تزود الدخل. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عن عائشة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم والنسوة قد اجتمع، نساء الرسول صلى الله عليه وسلم قد اجتمع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يكون عند واحدة من نسائه يجتمع الباقي في نفس البيت، ثم ينصرفن ليبيت عند صاحبة النوبة. فذات مرة وقد اجتمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعهن لحاقا بي أطولكن يدا. اللي هتموت بعد على طول، أول واحدة هتموت بعد أنا هموت صاحبة اليد الطويلة، اليد طويلة. إيه اليد طويلة؟ فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نساؤه يجتمع مش فاهمين، فكانوا لما يقعدوا كده يقول كل واحدة تمد إيدها، يشوفوا مين اللي إيدها أطول تبقى إيه؟ تبقى عليها الدور هتموت. بعد شوية توفيت زينب رضي الله تعالى عنها، قالت عائشة: فعلمنا أنها أطولنا يدا، يعني أكثرنا عطاء. كل شوية لله، كل شوية يدها تمتد للعطاء، يدها طويلة كثيرة المد بالعطاء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: عن زينب عن ضرتنا هذه تقول: ما رأيتم امرأة قط أتقى لله وأشد تمسكا بدينها وأشد ابتزالا لنفسها في العمل الذي تتصدق به وأشد ابتزالا يعني إهانة لنفسها في العمل الذي تتصدق به تشتغل عشان تكسب عشان تتصدق واستمر هذا الخلق الجود حال الصحابة وحال التابعين عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه ماشي في صفه فلقى بستان وعامل واقف على باب البستان بياكل في كلب قدامه يبص له ياكل لقمه ويرمي الكلب لقمه ياكل لقمه ويرمي الكلب لقمه فوقف هو اللي معاه يتفرج منظر جميل لقمه ولقمه فراح سأل: ما هذا الذي تفعله؟ قال: عين تنظر إلي فأستقي أن آكل ولا أطعمها. فقال له: البستان ذا بتاع مين؟ قال: البستان ذا بتاع ابن الزبير. فراح سأل ابن الزبير اشترى منه البستان واشترى منه العبد ده، العام ده كان عبد مملوك يباع واشترى، اشترى منه العبد ده ورجع. قال: يا عبد. قال: لبيك. قال: إني اشتريت هذا البستان من ابن الزبير. قال: بارك الله فيك. قال: وإني اشتريته منك. قال: جعلني الله تبارك وتعالى طوعا لك. قال: وإني أشهد الله أنك حر لوجه الله. قال: أخلف الله عليك. قال: هذا البستان هدية لك. قال: بارك الله فيك وتقبل الله منك واني اشهد الله ثم اشهدكم ان البستان وقف للفقراء. ما هو بيتعادوا من بعض. لو واحد يعاشر الاباعد البخلاء اصلا، ولو واحد بخيل من عيله بخيل ويعاشر الاسخياء اهل الجود يتعادى منهم. فشوف على طول مجرد ما جاله البستان هدية أخرجه وقفا على الفقراء. تأثر عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه مجهز رحلة حج منطلقين في الطريق كده لمح منظر عجيب، شاف امرأة متجهة إلى القمامة في كوم قمامة امرأة متجهة فأنت بص شمال ويمين لما ما حدش شايف شيء قامت أخذ حاجة من القمامة ولفاها ومشي. ده إيه؟ امرأة تنقي حاجة من القمامة وتقول نادها اللي معاه وقال لهم نذهب ورائها. راح وراها دخل البيت خبطوا عليها فتحت فسألوها: ما الذي أخذتيه ولففتيه؟ فما عرفتش تعمل ايه؟ هو جايز تكون متهمه بصحه شيء ولا كده. فقالت: والله ده طيور ميته. واحد تفتش في القمامه على طيور، حد مات عنده طيور والماء لها اب واخ في مرض مقعد ابو خروش، مرض مقعد شلل نسال الله العافيه، وهي اللي تصرف عليها وبقالهم أيام وليالي عديدة لا طعام، مفيش حاجة يشربوا بس ماء فقط. قالت: وإن الله قد أحل الميتة لأمثالنا. ندى لوكيل جمعان في الموز. قالت: كم معك من المال؟ قال: 1000 دينار. قال: أبقي لنا 40 دينارا نرجع بهما وادفع إليها الدرهم. دفع لها 960 دينار، حوالي 4 كيلو ذهب. 960 جرام يعني حوالي 4000 جرام من الذهب دفع لها، وبدل ما يكمل رحله الخير رجعوا كانوا خايفوا فيه. ولكن ابناء هذه المرأة ومداواة من معها أفضل من الأخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يجعلنا من أهل الجود اقتداء بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد، فأقول ابن عباس: وكان جبريل يبقى صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيلامسه القرآن. شهر رمضان هو شهر القرآن، يستحق فيه الإكثار من مجالس القرآن الكريم. والعلماء قالوا: ما الصلة بين الجود وبين مدارسة القرآن؟ قال: مدارسة القرآن تحدث غنى النفس، وغنى النفس سبب في الجود. لما الإنسان يقرأ القرآن ينتقل من دار الفناء إلى دار البقاء، فيحدث عنده تعلق بالدار الآخرة. فحين يتعلق بالدار الآخرة يسكن العطاء من الدار الفانية، يعطي بسخاء من دار الفناء. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. هذا شهر القرآن، يستحق فيه قراءة القرآن واستماع القرآن وجلسات القرآن. ولكن غريب تكون العبرة في تدبر القرآن وفهم كلام الرحمن سبحانه وتعالى والتأثر بمعانيه والعمل بما فيه. فإن عبد الله بن عباس أتى بعبارة ينبغي أن نقف عندها، قال: فيلامسه القرآن، يحدث بينهما مدارسة بين جبريل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك ينبغي أن نكثر من مجالس القرآن الكريم في رمضان وفي غير رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن الكريم الحاملين له، الحافظين له، الفاهمين له، العاملين به. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصالح الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.